كما هي حال ارتفاع وهبوط سعر الذهب؟ أن في الأستاذ أنه أن لا يكون ربا الآن سؤال غير وارد بعد البيان السابق. نعم.